نندب البطل الأمين، مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنين. أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمين، مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنين.